يعني مبينا حرصهم على البحث والتنقيب، ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلمه الله جل وعلا إلا بعد أن يقع. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري: أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 45 من لقاءات حدثني أبي، كمنهج تربوي مفتقد تحتاج إليه الأمة الآن بكل أطيافها وطوائفها. ما أحوجنا إلى هذا المنهج التربوي الرباني والنبوي. لازلت أتحدث عن التربية بالأخلاق، أتحدث عن الأساس الأخلاقي كأساس رئيس في العملية التربوية برمتها. لا يمكن أبدا أن نجرد العقيدة عن الأخلاق، أو أن نجرد العبادة عن الأخلاق، بل الأمة الآن في أمس الحاجة إلى هذا البناء الأخلاقي. الأساس الأخلاقي الأول الأدب، تحدثت عنه بالتفصيل، والأساس الأخلاقي الثاني الصدق، تحدثت عنه بالتفصيل، ولا زلت أتحدث عن الأساس الأخلاقي الثالث من أسس هذا البناء العظيم، ألا وهو الأمانة. فالأمانة خلق كبير، وقد بينت في اللقاء الماضي حتى لا أكرر الأمانة لغة واصطلاحا، وبينت تفسير سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا لمعنى الأمانة. أذكر فقط في عجالة لأواصل التفصيل بعد هذا الإجمال. قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. قال أبو العالية: الأمانة هي ما أمر به وما نهوا عنه. قال الحسن: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. وقال ابن الجوزي رحمه الله: الأمانة في القرآن الكريم على 3 أوجه. الأول بمعنى الفرائض، كما في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، الآية. وكما في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في تفسير الآية: لا تخونوا الله بترك فرائضه، ولا تخونوا الرسول بترك سنته، ولا تخونوا أماناتكم، ولا تخونوا الأمانة فيما بينكم بتضييعها، ولا تخونوا الأمانة أي بتضييعها. يبقى لا تخونوا الله بترك فرائضه، ولا تخونوا الرسول بترك سنته، ولا تخونوا الأمانة بتضييعها. يبقى إذن المعنى الأول من معاني الأمانة في القرآن كما قال ابن الجوزية رحمه الله بمعنى الفرائض، والمعنى الثاني بمعنى الودائع. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وسأتحدث إن شاء الله تعالى في وقت لا بأس به عن هذه الأمانة بين الناس أيضا. ثم قال المعنى الثالث، وهذا معنى جميل وفريد وقل أن ينتبه له، قال: الأمانة في القرآن بمعنى العفة. واستدل على ذلك بقول الله تعالى: قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي العفيف. هذه هي معاني الأمانة عند السلف رضوان الله عليهم جميعا. تعالوا بنا، وقد بينت أن الأمانة ليست مجرد وديعة أؤتمن عليها أو تؤتمن أنت عليها، بل الأمانة أشمل وأعم من الودائع، فالودائع جزء من الأمانة، أما الأمانة فهي أشمل، فالدين كله أمانة كما قال الحسن رحمه الله تعالى. وقد اخترت هذا التفسير وهذا التأويل لمعنى الأمانة في الآية، وقد فسرنا الآية في الحلقة الماضية بفضل الله جل وعلا. وعلى هذا، إذا كان الدين كله أمانة، فتعالوا بنا لنفصل جوانب الأمانة ومعنى الأمانة. قلت الفرائض أمانة وتحدثت عن ذلك، وأواصل الحديث عن معنى الأمانة فأقول: الفرائض أمانة والجوارح أمانة، جوارحي وجوارحك أمانة. أيها المسلم، هذه الجوارح السمع والبصر والفؤاد واللسان والأنف والفرج واليد والقدم إلى غير ذلك، هذه الجوارح وهذه الحواس أمانة. ليس من حقك أن تتصرف فيها كيف شئت، ولا ينبغي أن يقول الإنسان: أنا حر في هذه الأعضاء أفعل بها ما أشاء. لا، بل أنت متعبد لله تبارك وتعالى بحفظ هذه الأعضاء وهذه الجوارح وهذه الحواس، لأنها وديعة عندك وأنت مستأمن عليها. وبهذا المفهوم، قبل أن أستطرد وأطيل النفس فيه، أرى أنه لا يجوز البتة لأحد أن يبيع عضوا من أعضائه، لأنها أمانة عندك أنت مستأمن عليها، أي هذه الأعضاء ليس من حقك أن تتصرف فيها، اللهم إلا إذا كان هذا العضو أو هذا الأمر المتبرع به من الأعضاء التي لا تسبب خطرا على المنقولة منه والمنقولة إليه، ما دام هذا العضو قابلا للتجديد كما قال الأطباء المتخصصون. لا حرج أن يتبرع مسلم، لا أن يبيع، لا أن يبيع، وإنما يتبرع بمعنى أن يقدمها عطاء منه وهبة منه. لا حرج أن يتقدم بفص مثلا من فصوص الكبد، على اعتبار أن الكبد ينمو مرة أخرى بإذن الله تعالى، وهذه تجارة عظيمة مع الله جل وعلا. أما هؤلاء الذين يتاجرون بالأعضاء ممن يبيعون، أو من الأطباء الذين لا يتقون الله تبارك وتعالى ويدخلون بعض المرضى المساكين إلى غرف العمليات لتشريحهم وتقطيعهم وتمزيق أعضائهم وبترها، وبعد ذلك يبيعونها في السوق السوداء، فهذا مال حرام وهذه جريمة كبيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر مجتمعات المسلمين من هذا الوباء ومن هذا البلاء. وهذا أمر أنا لا أستطيع يعني أن أبالغ وأن أقول أصبح ظاهرة، لا لا أقول ذلك، لا أقول بأنه أصبح ظاهرة، لكنه واقع بالفعل. وقد وقع كثير كثير من أولئك الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى ويعبدون المال، يعبدون الدرهم والدينار ولو كان على حساب تقطيع أعضاء البشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حرج أيضا أن يتبرع أو أن يهب الإنسان لأخيه المسلم كلية من الكليتين إذا قرر الطبيب المسلم الثقة أن هذا المتبرع يستطيع أن يعيش بعضو واحد أو بكلية واحدة من هاتين الكليتين مثلا، وهذا الذي سينقل إليه من المرضى يستفيد أيضا بهذا العضو، أما الدماء فلا حرج فيها. لكن فيما عدا ذلك لا يجوز لأحد على الإطلاق أن يفرط في جارحة من جوارحه أو أن يبيع جارحة من جوارحه. تعمدت أن أبدأ بهذا الشق العلمي الطبي لأنني يعني أسأل فيه كثيرا. فالجوارح أيها الأفاضل أمانة، ليس من حقي أنا أن أفرط في هذه الأمانة، وليس من حقك أنت حبيبي في الله أن تضيع هذه الأمانة، فضلا عن أن نوظف هذه الأمانات التي استأمننا عليها ربنا واستودعها عندنا. لا يجوز أن نستغلها وأن نستعملها في معصية الله سبحانه وتعالى، بل يجب علينا أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعم العظيمة، يجب علينا أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعم العظيمة وعلى هذه الحواس والجوارح. أنا لا أدرك نعمة البصر، والله لا أدركها، لأن المبصر لا يدرك هذه النعمة، لا يدركها إلا إذا فقدها. لا يدرك نعمة السمع إنسان يسمع، سيدركها إذا فقدها. سيدرك نعمة الكلام من يعجز عن الكلام ولو لمرض في لسانه ولو لمرض في شفتيه، سيعرف قدر هذه النعمة. لا يعرف قدر نعمة التنفس وقدر نعمة الأنف إلا من أصيب بشيء من الزكام الخفيف الذي يحول بينه وبين التنفس بيسر وسلاسة وسهولة. نعم، لا يعرف كثير منا قدر هذه النعمة، قدر التنفس بيسر وسلاسة، إلا إذا أصيب بشيء من البرد وبشيء من الزكام يعرف قدر هذه النعمة. نعمة النفس الذي يتردد في صدره زفيرا وشهيقا بلا ألم أو معاناة، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. فالجوارح نعمة وأمانة أنت مستأمن عليها، وهذه وديعة عندك يجب عليك أن تراقب الله فيها وأن توظفها في طاعة الله وفي مرضاته، وهذا شكرك لله على هذه الجوارح وتلك النعم. اعملوا آل داود شكرا. الشكر كما ذكرت قبل ذلك، الشكر لغة مأخوذ من الظهور. يقول العرب شكرت الدابة، شكرت الدابة أي صادفت الدابة مرعا خصيبا فأكلت وامتلأت وظهر عليها أثر المرعى. كذلك الشاكر لله جل وعلا يظهر عليه أثر النعمة. فالشكر كما قال شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى هو اعتراف العبد بنعم الله تبارك وتعالى، اعتراف ظهور أثر نعمة الله على العبد، ظهور أثر نعمة الله على العبد. شايف التفصيل ده بقى؟ ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلب العبد شهودا ومحبة، وعلى جوارح العبد انقيادا وطاعة. كلام عالي وغالي. خلي بالك، الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا، ثناء على الله واعترافا له بالفضل، وعلى قلبه شهودا ومحبة، شهودا للمنعم جل جلاله ولفضله ونعمه، وحبا له سبحانه وتعالى وحبا لنعمه، وعلى الجوارح انقيادا وطاعة. الشاكر هو الذي يوظف هذه النعم في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل، خلي بالك، ولا تقف ما ليس لك به علم. اسمع، إن السمع والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله، دليل يحتاج إلى وقفة، دليل يحتاج إلى وقفة، لأن البعض يتصور يا أخي والله دي جوارح يا أخي وأنا حر فيها، أعمل اللي أنا عاوزه، أنظر إلى ما شئت وإلى من شئت، وأسمع ما شئت وفي أي وقت شئت، وقلبي هذا ملكي أنا، أحب من أشاء وأبغض من أشاء وأهوى ما أشاء لا لا لا لا، هذا خطأ، هذا خطأ كبير. أنت محكوم بكتاب وسنة، أنت محكوم بشرع، بصرك محكوم وسمعك محكوم ومنطقك محكوم بشرع، وقيامك وجلوسك وحبك وبغضك وعطاؤك ومنعك ودخولك وخروجك، ما فيش أبدا شيء إلا ولدين الله عليك فيه حكم. نعم، أنت لا تستطيع أن تخالف قوانين البلد الذي تعيش فيه، لا تستطيع أن تخالف دستور البلد الذي تعيش فيه، بل من يقدح في الدستور ويقدح في القانون يتهم، ويتهم بالخيانة العظمى، بالخيانة العظمى. فكيف تجرؤ إذن على كتاب ربك سبحانه وتعالى وعلى كلام نبيك صلى الله عليه وسلم، وكيف تقول أنا آخذ منه ما شئت وأترك ما شئت، لا لا، وأفعل في نفسي ما أشاء أبدا. أنت عبد لله والعبد ملك لسيده، خلي بالك، العبد ملك لسيده، أنا ملك لسيدي جل جلاله. هو ينفع تقول على الله السيد؟ آه نعم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش كلمة بتطلع كده بدون دليل، لا سيما إذا كانت الحلقة حلقة عقيدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السيد الله، نعم الله سيدنا، الله سيدنا، الله مولانا، فالمولى هو الله والسيد هو الله جل جلاله، فأنا عبد لسيدي سبحانه وتعالى وأنا ملك له، لا أتصرف في جوارحي كيف أشاء، ليس من حقي. خلي بالك، ولا تقف ما ليس لك به علم. الشاهد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله، طب ما تخلي بالك كده من لفتات القرآن البديعة ولطائف القرآن الجميلة، لكن على أي حال ربما لا تزداد عجبا بهذه اللطائف إذا علمت يقينا أن المتكلم هو الله، فالله يتكلم، معتقد أهل السنة والجماعة، الله يتكلم، وليس بالضرورة يا أخي، إن تكلم الحق جل جلاله ليس بالضرورة أنه لكلامه يلزم ما يلزم العبد من أدوات للكلام كاللسان واللهاه والشفاه إلى غير ذلك، لا حاشا لله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكلم الله موسى تكليمه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لأن جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحقه قد عطل صفات الله جل وعلا ومنها صفة الكلام، وقال وكلم الله موسى تكليما، خطأ خطأ، أما للصح عندك إيه؟ قال وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل ماض مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة مفعول به مقدم، موسى فاعل مؤخر، تكليما مفعول مطلق مؤكد للفعل. خلل، خطأ، بل الخطأ عندك أنت، وإنما الصواب وكلم الله موسى، الله لفظ الجلالة فاعل، موسى مفعول به، تكليما مفعول مطلق مؤكد للفعل. طيب ماذا تقول إذن في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه لا تستطيع أن تقول وكلمه ربه، لا يستطيع عاقل وعالم بألف باء اللغة أن يقول هذا. الشاهد أن الله يتكلم جل جلاله سبحانه بما يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، أي كل ما دار ببالك من صفات المخلوقين وأدوات التحدث عند المخلوقين لا ينبغي البتة أن تكون عند خالق الخلق وعند رب العالمين سبحانه وتعالى، بل ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وخذ هذه القاعدة وطبقها على كل صفة من صفات الحق تبارك وتعالى لتسعد وتستريح. وهذا هو الذي يقول هذا هو الذي امتلأ قلبه بجلال الله وعظمة الله، وليس هذا تجسيما أو تشبيها كما يقول البعض أبدا. أسأل الله أن يردنا وإياكم إلى الحق الذي كان عليه النبي وأصحابه والسلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يحيينا وإياكم على هذا المعتقد الصافي، وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا به تحت لواء إمام النبيين وسيد الموحدين صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن أخي الحبيب، وخلي بالك أختي الفاضلة، ينبغي علينا أن نرجع في مثل هذه المسائل الدقيقة إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا وإلى أقوال الصحابة، لأنهم أعلم الخلق بمراد الله وأعلم الخلق بمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد الجوارح، خلي بالك من اللطيف القرآني اللي أنا حولها بقى بعد الكلمتين دول. ليه رب العزة في الآية دي قدم السمع في الآية دي بس يا مولانا؟ لا، بل ما من آية في القرآن الكريم كله إلا وقدم الله فيها السمع على البصر، إلا في آية واحدة في القرآن كله. خلي بالك، أنا عاوزك تقرأ القرآن بتدبر. أقول ما ذكر الله عز وجل الجوارح والحواس في القرآن كله إلا وقدم السمع على البصر، إلا في آية واحدة. ما هي هذه الآية ابتداء؟ هي قول الله تبارك وتعالى في سورة السجدة: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لأتينا، إلى آخر الآيات. هذه هي الآية الوحيدة وهو الموضع الوحيد في القرآن الذي قدم الله فيه السمع، البصر على السمع، ربنا أبصرنا وسمعنا. لكن في بقية آيات القرآن يقدم الله السمع على البصر: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ليه؟ خلي بالك، أول جارحة، يا سلام على جلال القرآن وجمال القرآن، وهذا لم يكتشف إلا في السنوات القريبة القليلة الماضية، أول جارحة تعمل في الإنسان حتى وهو في بطن أمه السمع، جارحة السمع. وأول جارحة تعمل حين ينزل إلى الدنيا جارحة السمع. أما البصر فمتأخر قليلا لعدة أيام على جارحة السمع. الجنين يسمع نبضات قلب أمه وهو في رحمها، وإذا ما نزل من بطنها أول جارحة تعمل فيه السمع، يسمع. ثم بعد ذلك تأتي جارحة البصر. بل ولا يتعلم الإنسان ابتداء في أولى مراحل تعليمه إلا بالسمع أولا، ثم تأتي بعد ذلك بقية الجوارح. الطفل لا يتعلم أي معلومة إلا عن طريق السمع ابتداء، تنادي عليه فيسمع اسمه فيعرفه، تحذره، ترجيه، إلى آخره، تقول ألف الأول، ألف باء تاء ثاء، فيعرف الطفل الألف والباء والتاء والثاء إلى غير ذلك. فلا يتعلم الإنسان أي علم ابتداء إلا بحاسة السمع. ثم بعد ذلك تأتي بقية الحواس، فقدم الله عز وجل في آيات القرآن حاسة السمع على حاسة البصر. وأنا أعجب ويزول عجبي إذا علمت وعلمتم معي أن القرآن كلام الله فمصدرية القرآن دليل إعجازه. الآية دي ربنا سبحانه وتعالى أفرد السمع والبصر والفؤاد، ما قالش لم يقل إن الأسماع والأبصار والأفئدة سيسأل عنهم الإنسان، وإنما قال إن السمع مفرد والبصر مفرد والفؤاد مفرد. خلي بالك من اللطيفة دي، لأن دي اللي حبنا عليها الحكم، إن السمع بالإفراد والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لماذا أفرد ولم يأتي بالجمع لهذه الحواس كلها؟ ليؤكد الحق تبارك وتعالى المسؤولية الفردية لكل إنسان، فكل إنسان مسؤول عن نفسه، عن بصره، عن سمعه، عن بصره، عن فؤاده. لست مسؤولا عن سمعي أنا، ولست مسؤولا عن بصري أنا، ولست مسؤولا عن فؤادي أنا، بل أنت مسؤول عن سمعك وبصرك وفؤادك أنت. ستسأل عن هذه الجوارح بمفردك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لطيفة من أرق لطائف القرآن، وإلا فقد جمع الله عز وجل هذه الجوارح والحواس في آيات أخرى كثيرة من آيات القرآن. أما في هذا الموطن الذي ذكر فيه السؤال، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، حين تحدث عن المسؤولية الفردية لكل إنسان أفرد هذه الحواس حتى لا توهم أحد أنه سيحمل وزر نفس أخرى. اللهم إلا في حالة واحدة، أن يحمل الإنسان وزره ووزر غيره، إن كان داعية من دعاة الضلال، إن كان داعية من دعاة الكفر والفسق والإلحاد، سيحمل وزره ووزر من أضلهم ووزر من انحرفوا بسببه عن طريق الحق، حتى لا تروا تعارضا بين آيات الله. فحاشا وكلا، فالقرآن كله يخرج من مشكات واحدة. نعم، يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، لا تعارض بين هذه الآية وبين قول تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهؤلاء أئمة في الضلال، أئمة في الكفر، أئمة في الفسق، أئمة في البدع، أئمة في الهوى. هؤلاء لم يضل الواحد منهم نفسه، ولم يقبل لنفسه الضلال، وإنما راح ليضل غيره، وراح ليوقع غيره في بحور الشهوات، وليسقط غيره من أولادنا في شباك الشبهات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يأتي، ويأتي كل من فتن بسببه يحمل وزره وأوزارهم على رأسه يوم القيامة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. الله الله الله، شايف دعاة الهدى، دعاة التوحيد، دعاة السنة، دعاة الحق. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا انقص من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا انقص ذلك من آثامهم شيئا. اللهم اجعلني وإياكم من أئمة الهدى، اللهم اجعلني وإياكم من أئمة الهدى، اللهم جنبنا وإياكم الضلال وأئمة الضلال يا أرحم الراحمين. خلي بالك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن السمع، ومسؤول عن البصر، ومسؤول عن الفؤاد، عن القلب. ولقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الجوارح والحواس فقط، وليس معنى ذلك أن الإنسان سيسأل عن هذه الحواس فقط، كلا، وإنما سيسأل عن حواسه كلها، بدليل قوله تبارك وتعالى كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن كل جارحة، بل وعن كل نعمة أنعم الله بها عليك. طيب يا مولانا، ما تفوتش اللطيفة القرآنية الثانية، لماذا قدم البصر على السمع في آية سورة السجدة؟ ما تفوتناش اللطيفة دي. الوضع مختلف. الحديث هنا عن عالم الآخرة وليس عن عالم الدنيا. فالكافرون والمجرمون يرون قبل أن يسمعوا يوم القيامة. خلاص، بمجرد ما يخرج من قبره يشده، يؤخذ، يفتح عينيه، لأنه يرى الحقائق وقد حقت. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، خلاص أول ما يخرج يرى، خلاص الرؤية وحدها كفيلة أن يطير فيها قلبه وأن يفزع فيها فؤاده وأن يخرس فيها لسانه. خلاص انتقل بقى إلى مرتبة عين اليقين. عين اليقين، ما هو كم يكذب بعلم اليقين؟ كنا بنقول له قال الله جل وعلا فيكذب، كنا نقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم يقين فيكذب، يقول لك لا والله أنا ما أخدش بالكلام ده. ليه؟ يقول لك والله كلام ما يقنعش العقل، كلام العقل لا يرفضه لا أقبله. وطبعا نغمة جديدة خطيرة جدا، العقل العقل العقل، وأنا لا أقلل من قدر العقل ولا يقلل إنسان له مسكة من علم من قدر العقل. أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. العقل له مجاله وله مكانته وله مكانه وله دوره، لكن لا ينبغي أبدا للعقل أن يجعل من نفسه طاغوتا يعبد أو حكما على كتاب الله أو على الثابت الصحيح من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه أبدا. الله طب ما الدين ألعوبة بين عقول البشر، ده في عقول تعبانة. خلي بالكم يا أخواني وحبايبي أولادي شبابنا اللي مفتون النهاردة بقضية العقل، لك العقل العقل العقل الحديث ده والله مولانا ما مش مقتنع بيه. مش مقتنع بيه ليه يا ابني؟ لك والله عقلي مش قبله. طب ده الحديث صحيح في أعلى درجات الصحة، والله حتى ولو كان في البخاري ما شاء الله، ويطلع على شاشة الفضائية من يؤكد على أولادنا هذه المعاني. حتى ولو كان الحديث في البخاري، لكن البخاري هو نبي ولا هو إله؟ مسلم، هو مسلم ده نبي ولا إله؟ حتى ولو كان في حتى ولو كان في القرآن. والله هناك من ينكر نصوص القرآن ويقول لك لا ده النص ده منسوخ، وهناك من يقول لا ما فيش نسخة خالص في القرآن، وهناك من يقول لا النص ده كان نزل لظروف معينة وفي جزيرة عربية مغلقة، وأما الآن في عصر الذرة والفضائيات والإنترنت وأتوبيس الفضاء ديسكفري والقنبلة النووية والذرية والهيدروجينية، خلاص لا تلزمون بهذه النصوص التي أكل الدهر عليها وشرب، لا نصوص قرآن ولا نصوص سنة. خلاص عاوزين إيه؟ عاوزين نتفلت، عاوزين الحرية، عاوزين الانطلاقة. هذا يقال لأولادنا ولشبابنا، يقول لك لا تنغلق، انطلق، تمرد، تمرد على بيتك، تمرد على أسرتك، تمرد على أستاذك، تمرد على عالمك، تمرد على شيخك، تمرد على دينك، تمرد على الله. خلاص الولد تمرد على كل شيء. القرآن مش عاوز يسمع القرآن، السنة كلام غير منطقي وغير إلى آخره، وإن الله وإن إليه راجعون واقع. والأولاد يتمزقون ويتقطعون بل ويتخبطون في بحور من ظلمات الفتن، ظلمات من الفتن، وفوقها ظلمات أخرى من الفتن، وتحتهم ظلمات ثالثة من الفتن. بل إذا مد الولد المسكين من أولادنا يده لعل يدا متوضئة طاهرة نقية تقية أن تنتشل، فتجذب الولد مرة أخرى أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين لأولادنا ممن لا يريدون لهم أبدا أن يتربوا على كتاب الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. خلي بالك. يبقى ولما رأى المجرمون النار، خلاص هذا يكفي، وانتقل إلى مرتبة عين اليقين. كان مكذبا، مش محتاج في الآخرة نقول له اسمع بقى تاني شوف الحجة، لا ما خلاص، لا ده هو يرى بقى يرى. خلي بالك من لطيفة، هل استوعبتموها أيها الأجلاء الفضلاء؟ ولما رأى المجرمون النار، آية أخرى، وظنوا أنهم واقعوها. خلاص يبقى ده رؤية برضو، قدم الله عز وجل الرؤية. أما في قول الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل ولو ترى إذ المجرمون، حالهم بقى هو ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. الله، بعد ما كان شامخ، كان شامخا بأنفه رافعا رأسه في الدنيا بالظلم، فليرفع رأسه كل مؤمن صادق، فليستعلي استعلاء الإيمان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكنه كان شامخا رافعا رأسه بالباطل وبالكذب وبالضلال وبالبطش وبالطغيان، يبقى في الآخرة ينكس رأسه في الأرض. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحة إنا موقنون. خلاص تيقنا، انتقلوا من مرتبة عين اليقين إلى مرتبة حق اليقين، مش علم يقين وفقط ولا عين يقين وفقط، لا ده حق يقين. إنا موقنون، خلاص رأوا النار، رأوا النار. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. كمتخيل معاه كلام النبي، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هل تصورت؟ الحديث رواه مسلم. يا الله، مشهد يقلع القلوب. يبقى وراء المجرمون النار. وهنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا، فقدم البصر هنا على السمع في هذا الموطن الوحيد من مواطن القرآن في تقدمة صريحة للبصر على السمع، لأنهم انتقلوا من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، فكان من الواجب أن يروا قبل أن يسمعوا، لأنهم سمعوا في الدنيا كثيرا وأعرضوا، فانتقلوا من مرتبة العلم إلى مرتبة عين اليقين ثم إلى مرتبة حق اليقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله أن يسترنا. أما بالنسبة للمؤمنين، هذه المراتب من مراتب اليقين في حقنا، أن أقول لكم الآن قال الله وقال رسوله، قال الله جل وعلا كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، تقول آمنت بالله ورسوله، سمعنا وأطعنا، أنا على يقين، علم يقين أن هذا كلام الله ورسوله، يبقى ده علم يقين. طيب، ينتقل أهل الإيمان بفضل الله تبارك وتعالى إلى الآخرة، فيرون الجنة ويرون النار، بل ومنهم من يراها على فراش الموت، يرى مقعده في الجنة ويرى مقعده من النار، فينتقل في هذه اللحظة أو حتى في لحظة الآخرة من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين، رأى بعينه. طيب، إذا دخل المؤمن الجنة يبقى انتقل إلى أعلى مراتب اليقين، وهي مرتبة حق اليقين. أضرب لك مثالا في الدنيا، لو قلت لك مثلا عندي عسل سدر جميل وأنت تصدقني وما جربت علي الكذب، تقول لي أصدقك، فهذا التصديق بالنسبة لك علم يقين. فإن أحضرت لك عبوة العسل ورأيتها بعينك وقلت هذا هو، انتقلت من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين. فإذا أخرجت لك ملعقة وذو أعطيتك ملعقة وتذوقتها، انتقلت من مرتبة عين اليقين إلى مرتبة حق اليقين. أسأل الله أن يرزقنا إياكم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واليقين الإيمان كله، اليقين هو الإيمان كله، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله. طيب، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى السمع أمانة. طب ألا تستحي من الله عز وجل وانت قاعد طول الليل وطول النهار تسمع أغاني؟ ده سمعك ده أمانة، انت لسه قاعدة بتسمعي أغاني، انت لسه راكب سيارة ما شاء الله أحدث مضل، وحاطط اسطوانة أو شريط كاسيت لمغني عربي ولا لمغني أجنبي، وعمال تسمع بصوت عالي حتى ما انتش عاوز تسمع لوحدك، ده انت عاوز تسمع الآخرين في كل من يمشي إلى جوارك في الطريق. ألا تستحي من ربك الذي أنعم عليك بنعمة السمع بهذه الحاسة وهذه الجارحة بدل ما توظف هذه الجارحة في طاعة الله لازلت توظفها هذا التوظيف البشع في معصية الله جل وعلا. السمع، ألا تستحي يا من تتجسس على الخلق؟ ألا تستحي من الله؟ ألا تعلم أن الله قادر على أن يسلبك سمعك؟ يا من تتجسس، يا من تتلصص، يا من تجلس في المجلس بنية أن تسمع لتنقل، اتق الله، اتق الله. المجالس أمانة، وسأتحدث عن أمانة المجالس، موضوع جارح ومؤلم. من نتحدث عن الأمانة بنشم رائحة الخيانة العفنة في كل الجهات إلا من رحم رب الأرض والسماوات. اللهم اجعلنا من أهل الأمانة وجنبنا الخيانة وطهرنا من كل صورها يا أرحم الراحمين. سمع، وبعدين بقى نسمع الفتاوى. يا مولانا ما حكم الغناء؟ الغناء كلام، حلاله حلام حلال وحرامه حرام. يا مولانا بنسألك عن الغناء اللي موجود دلوقتي، بنسألك عن الفيديو كليب، بنسألك عن المصائب السوداء التي نراها على شاشات الفضائيات. مش عاوزين تنظيرا باردا باهتا لا علاقة له بالواقع. نسألك عن هذا البلاء وعن هذا الوباء الذي يحول الزهاد العباد إلى فساق فجار، الذي ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. في رجل عنده دين، عنده ذرة دين وخوف من رب العالمين وتوقير لسيد النبيين صلى الله عليه وسلم، يقبل هذا الغناء الذي ترونه على بعض الشاشات في الأفلام والمسلسلات وفي حفلات الأغاني، ويعني غاية تكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي بلاد المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون، استقبل مغني هنا أو هناك أو هنالك استقبال الأبطال الفاتحين، استقبال الأبطال الفاتحين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولو تكلم عالم يمزق بهذه الأقلام، وربما يتهم بكل التهم، وربما تلفق له كل التلفيقات من أجل إسقاطه. والله جل وعلا هو وحده القادر على كل شيء، وهو الذي يملك كل شيء. قل إن الأمر كله لله. غناء، الغناء الذي أنبت النفاق في القلوب، والذي إن دل الآن فإنما يدل على تدني حتى الذوق، حتى ما في الذوق في الكلام. كلمات غريبة وعجيبة. مش معنى كده إن الكلمات فيها ذوق يبقى الغناء بالوضع ده. امرأة بتغني بالشكل ده، موسيقى صاخبة، شعور مرسلة، برفانات عاصفة، حفلات مختلطة جماعية، هل يقول بذلك، بحل ذلك رجل يتقي الله ذرة واحدة؟ لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، لا يقول بهذا وبحل هذا رجل يخشى الله أبدا أبدا. وإلا فالكراسي زائلة والمناصب فانية والدنيا إلى زوال، والكل سيقف بين يدي الكبير المتعال للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. السمع يا حبيبي في الله، سمعك أمانة نعمة كبيرة والله العظيم. ده انت بس ودنك لما تتعب شوية ويطلع لك فيها يعني حباية داخلية كده، وتلاقي يا الله يا الله، والله ما تنام، والله ما تنام، والله ما تنام لو ودنك بس يعني فيها ألم، لو فيها وش والله ما تنام، لو ضرسك بس فيه ألم والله ما تنام. طب ما تتذكر هذه النعم وهي بغاية الكمال والتمام والعافية وأداء المهمة والوظيفة، لتوظفها في ما خلقت من أجله فيما خلقت من أجله، لا تسمع إلى ما حرم الله. يا أختي الفاضلة، يا بنت الغالية، لا تسمعي إلى ما حرم الله. الغناء يا بنت لينبت النفاق في قلبك، والله العظيم سيقربك من المعاصي وسيؤزك على المعاصي أزا. لا تجلسي أمام هذا، ولا تجلس ولد الغالي خاطب شبابنا أمام هذا. خذ القرار برجولة الآن، طلع اسطوانة الغناء، سجل عليها اسطوانة أخرى، سجل عليها القرآن، سجل عليها شريطا أو حلقة لرجل من أهل العلم ممن تحبهم. يا سلام لما تسمع كده الأصحاب الأصوات الجميلة وهم يقرؤون القرآن، تبقى نشيد يا مولانا، ينفع؟ ماشي، ما فيش بأس، ما فيش بأس أن تروح عن قلبك بعض الوقت بسماع هذه الأناشيد الجميلة التي ترقق القلب وتبكي العين وتحمس القلب للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ما فيش بأس، وإن كنت أقول لا تجعل كل حياتك أيضا أناشيد، لكن لا بأس، النفس جموح تحتاج في وقت إلى شيء من الترويح، فليكن الترويح منضبطا بضابط الشرع، فليكن الترويح أيضا حلالا وليس كما قال سعل قلبك وسعل ربك، سعل قلبك اعمل اللي انت عاوزه من المعاصي والش... لا لا لا اطلاقا، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، بنص حديث حنظلة في صحيح مسلم، يعني ساعة داعب فيها زوجتك وأولادك وانشغل فيها بضيعتك أي بتجارتك، والساعة الأخرى انشغل فيها بربك سبحانه وتعالى، فلتبكي حتى تخضل لحيتك من البكاء. مش معنى سعل قلبك ان انا الساعة دي بقى خلاها في المعصية، أبقى صيم طول اليوم في نهار رمضان وبالليل أطلع بقى أفعل ما شئت من المعاصي، حاشا لله، حاشا لله، والله ما قال هذا أبدا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب السمع، مش عاوز أطول قوي. طب البصر، السمع لا تسمع إلا ما أحله الله لك، ولا تسمع ما حرمه الله عليك. البصر النعمة الكبيرة العظيمة الجليلة، يا الله انت مش واخد بالك من قدر النعمة دي، نعمة من اعظم النعم، لا يشعر قدر نعمة البصر الا من فقد نعمة البصر. اسأل الله ان يعوض من فقد نعمة البصر نور البصيرة، وان لا يحرمني واياكم نور البصر والبصيرة، انه ولي ذلك والقادر عليه. البصر نعمة، يلا انظر، انظر يا اخي في الايات، انظر الى السماء وارتفاعها، انظر الى الارض واتساعها، انظر إلى الجبال وأثقالها، انظر إلى الأفلاك ودورانها، انظر إلى البحار وأمواجها، انظر إلى كل ما هو متحرك، انظر إلى كل ما هو ساكن. والله إن الكل يقر بكمال الله ويعترف بالتوحيد الله ولا يغفل عن ذكر الله جل علاه. ما تنظرش إلى المعاصي، تنظرش إلى المحرمات، انت بقالك قد إيه بتقضي الليل أمام الأفلام الداعرة الإباحية. يا شيخ اتق الله واستحي من الله، وأنت يا للعار والشنار، يا للمصيبة، بنت من بنات المسلمين، امرأة من نساء المسلمين، تجلس أمام هذا العفن وأمام هذا القذر بحجة ماذا؟ بحجة ماذا يا أختاه ويا بنتاه؟ بأي حجة؟ حتى ولو كنت متزوجة، حتى ولو طلب منك زوجك هذا، أبدا أبدا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنت ترتكبين معصية بشعة شنيعة، تنظر بعينك لإيه؟ وأنت بتنظر بعينك إلى إيه؟ والله العظيم، وخلي بالكم يا أولادي وشباب، أنا بخاطب إلا الذي أولادي، والله العظيم قد تحرم من لذة العبادة سنة، وقد تحرم من صلاة الفجر شهرا بنظرة واحدة محرمة. والله والله قد تحرم من لذة العبادة سنة أو أكثر أو أقل بنظرة محرمة. فما ظنك بمن يجلس طوال الليل أمام موقع قذر من المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت؟ ما ظنك بهذا؟ إيه اللي يرجى منه؟ هل يرجى من هؤلاء عمارة للدين أو للدنيا؟ لا إطلاقا، لا هو هيفلح لا في دين ولا في دنيا، لن يفلح لا في دين ولا في دنيا إلا إذا تاب وآب وعاد إلى الملك الوهاب سبحانه وتعالى. يبقى أنت بتنظر بعينك إلى إيه؟ لما لا توظف هذه الجارحة، هذه الأمانة التي استأمنك الله عليها فيما يقربك من الله؟ انظر، تدبر، تفكر، انظر بعينك إلى آيات الله جل وعلا، وما أكثر الآيات وما أعظم الآيات. يا سلام، والله العظيم، والله العظيم، إن نظرة واحدة فاحصة مدققة للسماء في ليلة صافية من الليالي القمرية، إن تلك النظرة لتملأ القلوب الحية بعظمة الله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. يا أخي انظر إلى هذه القبة السماوية الزرقاء لتتعرف على عظمة رب الأرض والسماء جل جلاله. انظر إلى هذه الحديقة الغناء التي تمر عليها كل يوم، وأنت خارج من بيتك إلى سيارتك، وأنت تمر في حديقة على حديقة من الحدائق العامة. يا أخي انظر يا أخي إلى هذه الورود، معذرة، إلى هذا الورد، لأن الحقيقة كلمة ورد لا تجمع على ورود أبدا، لا تصح لغة، وهذا إن يعني سبق لسان مني، لا تصح أن أجمع لفظة ورد على ورود، وإنما الورود من باب الورود على الشيء أو الذهاب إليه، فبئس الورد المورود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى هذه الوردة، وانظر إلى هذه الزهور، وإلى هذه البساتين، وإلى هذه الحدائق الغناء والفيافي الخضراء. يا أخي سبحان الله، وردة حمراء وجنبها بيضاء، وإلى جوارها صفراء، وإلى يا الله، وكل ده في طينة واحدة وفي أرض واحدة ويسقى بماء واحد. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. يا أخي اسأل نفسك بقى، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ مش ممكن أبدا. طب الطينة واحدة كان لازم تبقى الثمرة واحدة، وكان لازم يبقى الطعام واحد، إنما سبحان الله، ورقة التوت طعام واحد، ورقة التوت طعام واحد، تأكلها الغزالة فتعطينا مسكة، وتأكلها الشاة فتعطينا لبنا ولحمة، وتأكلها دودة القز فتعطينا حريرة. الطعام واحد، وعصارة الطعام مختلفة بهذه الصور، إنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. انظر، إنما توظف النعمة دي في معصية الله جل وعلا، هذه الجارحة، هذه الأمانة. طيب والفؤاد، هذا موضوع تاني، موضوع كبير، لكن عشان ما أعملش حلقة تانية للفؤاد، خلينا نقول باختصار في كلمتين، الفؤاد ده موضوع كبير جدا، ده عليه مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، على الفؤاد، على القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو ده، لا بمال ولا بمنصب ولا بجاه ولا بوجاهة، ولا بقلب سليم. الله، لما بروح بقى كده يعني شوف أبائنا الفلاحين الطيبين، وأمي، والناس أصحاب الفطر الطيبة النقية، القلوب الصافية السليمة اللي ما فيهاش حقد ولا فيها غش ولا فيها حسد. أعوذ بالله، قلوب وتلاقي مناظر ما شاء الله وأشكال، بس قلوب أعوذ بالله حاقدة، حاسدة، مبغضة، مليانة هوى، مليانة حسد، إن الله وإن إليه راجعون. كل ده ما ينفعش، كل المناظر الكذابة دي ما تنفعش. لا، النجاة، مدار النجاة على قلب، بس قلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الشك، سليم من الغل، سليم من الحقد، سليم من الحسد، سليم من الهوى. سلم، لا يسلم القلب، كما يقول شيخ ابن القيم، لا يسلم القلب حتى يسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تناقض السنة، وغفلة تناقض الذكر، وشهوة تناقض الأمر، وهوى يناقض الإخلاص. مش بقول لحضرتك موضوع كبير؟ تم تشوف كلام البشير النذير كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير صلى الله عليه وسلم، يقول وفيه في الحديث، يقول حديث جميل منقوله كله: الحلال بين والحرم بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، قلبك أمانة. أحب اللي أنا عاوزه، لا مش اللي أنت عاوزه، الذي يريد لك ربك أن تحبه. خلي بالك عشان تحدد أنت فين. أنا بحب اللي أنا عاوزه، لا مش اللي أنت عاوزه، أنت تحب ما يريد وما أمرك به ربك جل وعلا وسيدك أن تحبه، أن تحبه، وما أمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم أن تحبه. خلي بالك أنت بتحب مين بقى دلوقتي، حدد، حدد الآن أنت بتحب مين، هتحشر معاه وهتبعث معاه، أنت بتبغض مين، من أراد الله لك أن تبغضه فأبغضه، وإلا هتبقى معاه، والله هتبقى معاه. النبي قال كده، يبعث المرء، يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. فحدد القلب بيحب إيه وبيحب مين وبيبغض إيه وبيبغض مين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ممكن فلان يصرخ صرخة في ملعب كرة، في ملعب كرة، لأن الفريق دخل فيه جون، يصرخ صرخة يروح فيها يموت فيها، وده واقع. يا إلى هذا الحد من تعلق القلوب وتعلق الأسماع وتعلق الأبصار. عاوز حضرتك تبص على الوجوه في مشهد ضرب الجزاء، مشهد ضرب الجزاء، عشان تعرف اللي أنا بقول حضرتك ده، وتشوف القلوب متعلقة بإيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، تعلق شديد. اللي أنت متعلق بيه هتحشر معاه وهتبعث معاه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والله لو صمت النهار لا أفطر وقمت الليل لا أرقد، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك كله. لا لا لا، تاني تاني، موضوع الوقت خلص. بيقول إيه؟ بيقول والله لو صمت النهار لا أفطر وقمت الليل لا أرقد، طوال الليل قيام وطوال النهار صيام، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك كله. طب انت بتبغض الشيخ الفلاني ده ليه؟ بتبغضه ليه؟ رجل يقول لك قال الله قال الرسول، رجل على خلق، رجل على دين، رجل على أدب، بتبغضه ليه؟ هذا دليل على مرض قلبك، دليل على مرض قلبك. ايه يا مولانا الكلام ده؟ اسمع اللي بقوله ده، لا يبغض المؤمن إلا منافق. الأرواح، شوف النبي يقول إيه؟ الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال الإمام الخطابي، يحن المؤمن إلى المؤمنين ويحن المنافق إلى المنافقين. لو فيه مجلس فيه 1000 مؤمن وفيه منافق، ودخل منافق هذا المجلس، تتلاقى الأرواح، ليه رايح يجلس إلى جوار أخيه المنافق؟ الله أكبر. ولو في مجلس فيه 1000 منافق وفيه رجل مؤمن ودخل مؤمن، تحن روح المؤمن إلى روح المؤمن فتراهما إلى جوار بعضهما البعض، أو حتى ولو يجلس إلى جوار، ترى الأرواح تتلاقى، فيه حب، فيه قبول، فيه ود. إنما لا يحب المؤمن إلا مؤمن، ولا يبغض المؤمن إلا منافق، مريض القلب، خبيث القلب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. موضوع الفؤاد موضوع كبير وموضوع خطير، وإن شاء الله احنا على الطريق نواصل الحديث. لكن الجوارح أمانة، أمانة عظيمة جدا، وسنسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذه ودائع عندنا، فليست الودائع مالا فحسب، بل البصر، السمع أمانة، والبصر أمانة، واللسان أمانة، والفؤاد أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، والفرج أمانة، وكل جوارحك وكل حواسك أمانة، فهل أنت أمين أم أنت مضيع للأمانة؟ هل أنا أمين أم مضيع للأمانة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أواصل الحديث إن شاء الله تعالى، إن قدر البقاء واللقاء، في الأسبوع المقبل عن مفردات ومعاني الأمانة في الإسلام. جعلني الله وإياكم أهلا لها، وأسأل الله أن يربينا ابتداء على الأمانة، لنكون أهلا لتربية أولادنا وبناتنا على هذا المعنى الكبير العظيم، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.